زار ريني فازل رئيس الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد ومرافقوه بيت ميلاد الرئيس كيم إل سونغ في مان يونغدي وتفقدوا برج فكرة جوتسي وحلبة التزلج على الجليد والنادي ميريم للفروسية وغيرها.